باب رث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعم حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث والثلث كبير أو قال كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا اجتدت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، هذا كان في حجة الوداع. في حجة الوداع مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مرض سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه زهري من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة، وعلى هذا هو من رهط أمه، ولذلك كان خالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا خالي فليرن امرؤ خاله. مرض سعد رضي الله عنه بمكة في حجة الوداع وخاف أن يموت، وكانوا يكرهون الموت بمكة خشية أن يرجعوا في هجرتهم، كانوا يكرهون الموت بمكة يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، كانوا يكرهون أن يموت المهاجري بمكة حتى لا يرجع عن هجرته. فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، يعني أنا ذو مال كثير، ولا ترثني إلا امرأة إلا بنت واحدة، ولم يكن له أولاد إلا هذه البنت وهي عائشة بنت سعد، وهي عائشة بنت سعد، ولم يكن له من الذرية إلا هذه البنت وقتها، ثم رزق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 10 من البنين، رزق 10 من البنين كلهم جاءوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عنده إلا بنت واحدة وهي عائشة، فقال يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني أترك لها الثلث وأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ يبقي لها النصف ويتصدق بالنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير، وهذا أقصى ما أذن للإنسان أن يتصدق بماله بعد موته. الإنسان إذا كان حيا هو حر في ماله، لو شاء خرج من ماله كله كما خرج أبو بكر رضي الله عنه، خرج من ماله كله، قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما ترك لهم شيئا. فطالما أنت حي لك أن تتصرف في مالك، تريد أن توقف، تريد أن تتصدق، تريد أن تبني مساجد، تريد أن تبني دور للفقراء والمساكين، لك ذلك، لكن ليس لك أن تتصرف في مالك بعد موتك إلا بمقدار الثلث، يعني لا يجوز لك أن تقول المال لي ما دمت حيا، لكن إذا مت افعلوا كذا وكذا، ابنوا لي مسجدا، واطبعوا عني كتبا، ووزعوا عني مصاحف، وتصدقوا على الفقراء، ليس لك ذلك إلا في مقدار الثلث فقط، لأن المال لم يعد لك بعد موتك، المال ليس لك، إنما هو للورثة. فما دمت صحيحا شحيحا افعل بمالك ما شئت مما أذن لك شرعا، مما أبيح لك، وأما بعد موتك فلا يؤذن لك إلا في الثلث، أما بقية المال فهو للورثة. وكان ابن عباس يقول لو أن الناس رجعوا من الثلث إلى الربع لكان أمثل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، الثلث كثير، لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير، ثم بين العلة من ذلك فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تكففون يعني يسألون الناس، يطلبون من الناس. تترك أهلك وذريتك أغنياء، تترك لهم ما يكفيهم، هذا خير لك ولهم من أن تتركهم فقراء عالة يسألون الناس. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني كل نفقة مما أبيح لك أن تنفق فيه إذا أنفقته وأنت تريد وجه الله كتبت لك صدقة، حتى ما تجعل في امرأتك. بعضهم يقرأها بالتشديد وهو خطأ، يقول في امرأتك، هي بالتخفيف. فالرجل إذا اكتسب المال وأنفق على أولاده على زوجته وأراد وجه الله بتلك النفقة كانت صدقة منه على نفسه. فما تنفق على زوجك، ما تنفق على أولادك، ما تنفق على أبويك، إن احتسبت الأجر عند الله عز وجل كانت تلك النفقة صدقة. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، وفي رواية قال أخلف بعد أصحابي، يعني أصحابي يرجعون من مكة إلى المدينة وأنا أتخلف في مكة، أموت في مكة فأرجع عن هجرتي. ولذلك ستأتي معنا رواية أخرى يقول يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أموت في أرض هجرتي. ولذلك أخذ من هذا الفقهاء أن من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لا يرجع إلى أرض هجرته، لا يرجع إلى أرض هجرته ولو عادت دار إسلام. فمكة كانت دار كفر حين خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ثم لما فتح الله مكة كانت دار إسلام، كانت دار إسلام، ومع ذلك ما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما أذن للمهاجري أن يمكث في مكة إلا ثلاثا بعد الصدر، يعني بعد الصدور من النسك. فكان المهاجري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة لنسك لحج أو عمرة لا يذن له بأن يبقى في مكة بعد الصدر إلا ثلاثة أيام. بل حتى هو صلى الله عليه وسلم حين خرج من منى واستأذنته عائشة أن تعتمر رضي الله عنها فأعمرها من التنعيم وبعثها مع أخيها عبد الرحمن وانتظرها في المحصب، ثم قام من آخر الليل من جوف الليل ونزل البيت وطاف طواف الوداع وخرج قبل صلاة الفجر، يعني ما قال ننتظر صلاة الفجر حتى يؤذن ونصلي في مكة والصلاة فيها بمئة ألف صلاة، ما انتظر الصلاة حتى خرج صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الفجر من مكة. فما كانوا يبقون في مكة خشية أن يرجعوا عن هجرتهم، لكن هذا خاص بمن؟ بالمهاجرين فقط، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينسحب على أولادهم، وهذا لا ينسحب على أولادهم ولا أولاد أولادهم، ولا ينسحب على الأنصار مثلا أو على مسلمة الفتح، بل مسلمة الفتح يبقون بمكة ولا يخرجون منها، لأنهم إن خرجوا منها خلت مكة من أهلها. ولذلك لما قيل لصفوان بن أمية رضي الله عنه إن من لم يهاجر حبط عمله، خاف على نفسه، وهو من مسلمة الفتح، أسلم بعد الفتح بشهر، فقدم المدينة مهاجرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، يعني لا تمكث في المدينة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ذلك لأن الهجرة لو استمرت لخلت مكة، ذلك أن أهل مكة كلهم أسلموا، ولو هاجر كل أهل مكة إلى المدينة ما بقي في مكة أحد، ولذلك بطلت الهجرة من مكة إلى المدينة بالفتح. وهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح دل على أن مكة دار إسلام إلى قيام الساعة، أنها تبقى دار إسلام ولن تعود دار كفر إلى قيام الساعة، منذ فتحها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. فهذا خاص المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرجعوا عن هجرتهم. قال يا رسول الله أخلف عن أصحابي؟ في لفظ قال عن هجرتي. قال إنك لن تخلف. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أنه لن يموت بمكة، لن يموت في أرض هجرته، إنك لن تخلف ولعلك أن تخلف، يعني في الدنيا بعد أصحابك، في الدنيا بعد أصحابك. وحصل هذا إذ أنه خلف بعد أصحابه، فكان آخر العشرة موتا، آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هذا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا، يعني تبقى في الدنيا ويموت أصحابك، يعني كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا من الكبار، أسلم على يد أبي بكر في أول البعثة، أسلم على يد أبي بكر في أول البعثة، هو وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هؤلاء كلهم وسعد كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول إسلامه رضوان الله عليه وعليهم. يعني ستخلف في الدنيا بعد أصحابك ويموتون قبلك، فكان ذلك، فمات كلهم، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة إلا هو، وبقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، فكان آخر العشرة موتا، مات بقصره بالعقيق، مات بقصره بالعقيق، ثم نقل إلى المدينة. والعقيق تعرفونه، الحي الذي يسمى الآن بحي عروة، حي عروة، كان قد ابتنى له قصرا على ضفاف العقيق، على ضفاف وادي العقيق، فتوفي بقصره رضي الله عنه، ثم حمل إلى المدينة وصلي عليه ودفن في البقيع رضوان الله عليه. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وحصل هذا في خلافة عمر رضي الله عنه حين أغزاه عمر العراق، وذلك حين بلغ عمر رضي الله عنه أن فارس تجمع جموعها لغزو المسلمين، وتعاقدت فارس على أن تكون تلك المعركة هي الحاسمة، هي القاضية على الإسلام، ولذلك بقيت فارس تعد العدة عاما، عاما كاملا، وعمر بقي يعد العدة عاما كاملا، يعني كلا الطرفين اعتبروا هذه المعركة هي الفاصلة، يعني هي الحاسمة، فكل من الفريقين استعد لهذه المعركة عاما، حتى كان الناس يتواعدون، يعني المسلمين والفرس كذلك، كما نقل ذلك الطبري وغيره، كانوا يتواعدون بعد القادسية، إذا أراد الرجل أن يتزوج أو أراد الرجل أن يفعل شيئا يقول بعد القادسية، يعني نؤجل كل شيء، يتأجل حتى ننتهي من هذا المشروع، لأنه كان مشروع أمة. ولذلك، وهذا متى كان؟ هذا كان بعد معركة الجسر التي ذكرناها لكم، وهزم فيها المسلمون هزيمة شنيعة. ولذلك ما وجد عمر من يوليه هذا الجيش، خالد كان بالشام، وما أراد عمر أن يعيده إلى العراق، فما علم من سيقود هذا الجيش، ولذلك خرج هو على رأسه، هو من؟ عمر رضي الله عنه، وأراد أن يقود المعركة بنفسه، وخرج من المدينة حتى كان في بعض مياه نجد، فاجتمع حوله أهل الشورى، عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان وبقية العشرة، فألحوا عليه أن يرجع، حتى قالوا له يا أمير المؤمنين أنت رأس الإسلام، فإن أصبت أصيب الإسلام، لكن كن في المسلمين وارجع إلى المدينة وابعث غيرك، يعني إذا قتل عمر في تلك المعركة كسرت الأمة بأسرها، لأنها أصيبت في قائدها، لكن إذا أرسل غيره ولو أصيب كما أصيب أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، فإن الأمة تفيء إلى إمامها، تفيء إلى إمامها. ولذلك اجتمعوا عليه وألحوا أن يرجع، وأصر عمر على أن يمضي ويقود الجيش بنفسه، فلما ألحوا عليه عاد إلى المدينة، عاد إلى المدينة وبقي فيها، وأرسل إلى الأمصار، إلى أطراف الجزيرة العربية، كتب إليهم أن لا يبقى كل بيت فيه رجلان يبقى واحد ويخرج الآخر يقدم إلى المدينة، لا يبقى في بيت رجل إلا ويأتي، إلا البيت الذي ليس فيه إلا رجل واحد، لكن إذا فيه رجلين واحد يبقى واحد يخرج، لأنها كما قلنا كانت معركة فاصلة. فصار عمال عمر رضي الله عنه يرسلون إليه الجموع، وكان وقتها سعد رضي الله عنه على الطائف، كان عامل عمر على الطائف، فأرسل جيش الطائف، يعني بعث الطائف، يعني رجال الطائف، وكتب إلى عمر قد بعثت إليك ببعث أهل الطائف، وعمر في المسجد هنا. فلما جاءه كتاب سعد مع بعث أهل الطائف صاح عبد الرحمن بن عوف قال: وجدته يا أمير المؤمنين. وجدته من؟ الرجل الذي يصلح لقيادة هذا الجيش. قال: من؟ قال: الأسد في براثنه، الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن مالك، سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص. فاستصوب عمر الرأي وكتب إلى سعد رضي الله عنه أن يقدم المدينة، فنفع الله به أقواما وهم أهل الإسلام، وأضر به آخرين وهم المجوس وهم أهل فارس. فكانت القادسية التي كسر الله عز وجل فيها أهل الشرك، كسر أهل الشرك، وأقل عدد ذكره أهل التاريخ حين ذكروا جند فارس، أقل ما ذكر قالوا 200,000، وأكثر ما ذكر 400,000، والمسلمون كانوا 24,000. وكانت الخطة انطلقت كما قلت لكم قبل أيام من هنا من المدينة حتى تقسيم القبائل، وكانت طريقة القتال أن كل قبيلة تنحاز إلى جماعتها حتى يعرف إن أتوا من أين أتوا. ولذلك حين اكتشفت فارس أن أضعف جبهة عند المسلمين هي بجيلة لقلة رجالها، وذلك عن طريق جواسيسهم، كانت خطة رستم أن يركز على ميمنة الجيش على بجيلة التي منهم جرير بن عبد الله البجلي، ولذلك أفنيت بجيلة في ذلك اليوم، قتل منهم 700 رجل، 700 رجل. وكان ممن استبسل في تلك المعركة بنو أسد وبنو تميم، خاصة بنو تميم كان لهم بلاء عظيم في ذلك اليوم، أبلوا بلاء حسنا، خاصة القعقاع بن عمرو التميمي وأخوه عاصم بن عمرو رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان فتح المدائن على يد سعد رضي الله عنه، وتحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين ضرب الصخرة فكبر صلى الله عليه وسلم وبشر بفتح بلاد فارس، وذكر لهم أنه يرى من مكانه القصر الأبيض في المدائن. القصر الأبيض هو قصر كسرى. المدائن هذه العاصمة، عاصمة المجوس، كانت تسمى المدائن لأنها كانت 7 مدائن، 7 مدن، مدينة في النصف ما يسكنها إلا كسرى وآل بيته، و6 مدن تحيط بهذه المدينة كالحصون لها، يسكنها علية القوم الوزراء والقادة، لا يسكنها العامة. هذه المدائن التي حاصرها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ودخلها فاتحا مكبرا، وصلى فيها الجمعة في إيوان كسرى، جمع في إيوان كسرى، فنفع الله به أقواما وهم أهل الإسلام، وأضر به آخرين وهم أهل فارس. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني فيموتوا بمكة، لا تردهم على أعقابهم بأن يموتوا بمكة، أمضي لهم هجرتهم بأن لا يموتوا بمكة ويموتوا في غيرها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة. ويصح أن تقول: لكن البائس سعد بن خولة. لماذا يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا يحزن له؟ لأنه مات في أرض هجرته، وسعد بن خولة هو الذي مضى معنا بالأمس، الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فوقصته راحلته، فسقط ودقت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه طيبا، كفنوه في ثوبيه ولا تمسه طيبا، ولا تخمروا رأسه، وفي مسلم ولا وجهه، فإنه يبعث ملبيا، وفي لفظ يبعث يلبي، فهو على خير رضي الله عنه. ومع ذلك حزن له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات بمكة، مات في أرض هجرته. قال لكن البائس، أو قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا، وفي نسخة شديدا، فغشي عليه نعم، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحارقة والشاقة. نعم. وهذه كانت من عادة أهل الجاهلية، كانت المرأة إذا مات زوجها أو مات حميمها حلقت رأسها إظهارا للحزن، أو شقت ثوبها، أو أخذت التراب ونثرته على رأسها، وضعت التراب على رأسها. وحلق الرأس باق إلى يومنا هذا عند أهل الكفر، عند الوثنيين من الهندوس. فالهنادكة إذا مات زوجها لا تتزوج بعده كما تعلمون، وتلبس نوعا معينا من الثياب، البياض من الثياب، وتحلق رأسها ولا تآكل ولا تشارب ولا تساكن، تسكن في حفش في بيت حقير، وإذا خرجت تخرج نهارا ولا تخرج ليلا، وهكذا حتى تموت. وإن كانت هذه العادات الآن قضي عليها حتى عندهم عند الهنادكة، لكن بعض المتمسكين بضلالاتهم يقيمونها، بل هي تقام في قراهم والأماكن البعيدة عن المدن. إلى الآن في الهند الهنادكة يفعلون هذا، إذا مات الزوج فالمرأة تحلق رأسها، هذا بعد حقوق الإنسان. وإلا في الأصل عند الهنادكة أن المرأة تحرق مع زوجها، لأنهم يحرقون الجثة، إذا مات الإنسان يحرق والمرأة تحرق معه وهي حية، قالوا لأنه لا حق لها في العيش بعد زوجها، فخفف ذلك بأخر، فصارت تحلق رأسها ولا ترى الشمس، لا تخرج ولا ترى الضوء ليلا، ولا تخرج من بيتها ليلا، إنما تخرج نهارا، ولا تساكن ولا تآكل ولا تشارب، وتسكن في غرفة حقيرة في بيت أهل زوجها، ولا ترجع إلى أهلها إلى أن تموت. وإلا قديما كانت تحرق وهي حية مع زوجها، والحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه ثانية لم يطعنه فقال: انههن، فأتاه ثالثة قال: والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فاحثي في أفواههن التراب، فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. اللهم صل عليه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرضي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قال: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. نعم، هذا الغلام الذي مات هو أبو عمير. أبو عمير هذه الكنية كنه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن لأبي طلحة وأم سليم، وهو أخو أنس لأمه. كان غلاما صغيرا طفلا، وكان له نغير، تعرفون النغر الطائر الصغير يعرفه أهل المدينة، كان يلهو به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيت أم سليم، فوجد هذا الطفل يبكي وهو أبو عمير، فسأل قالوا: يا رسول الله، كان له نغر يلهو به فمات. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أبو عمير هذا مرض بعد ذلك وطال مرضه، ثم مات ليلة وأبو طلحة خارج البيت. فلما جاء بعد صلاة العشاء سأل زوجه أم سليم: ما فعل الغلام؟ قالت: هدأت نفسه ولعله استراح. وهي صادقة، هدأت نفسه يعني خرجت نفسه، استراح يعني من ألمه الذي كان فيه. وكانت قبل ذلك حينما قالت لأهل البيت، لمن معها في البيت من أولادها ونحوهم، قالت لهم: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا أول من يخبره، يعني لا تخبروه بموت الغلام. ونحته جانبا، ثم قدمت له عشاءه فتعشى، ثم تهيأت له وتزينت وتطيبت واقتربت منه. فلما اقتربت منه قارفها يعني جامعها، ثم بات. فلما أصبح ضربت له مثلا، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية، حتى مكث عندهم طويلا، ثم جاءوا يطلبون عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، بل يجب عليهم أن يعيدوا عاريتهم. قالت: فقم فواري ابنك، فإن الله قد أخذ عاريته. فغضب أبو طلحة غضبا شديدا وقال: تركتني حتى قارفتك ثم تخبريني بهذا؟ يعني الأصل أن الأم هي التي تكون رقيقة، لكن كانت أم سليم من أصبر النساء ومن أجلد النساء رضي الله عنها. ثم خرج مغضبا رضي الله عنه، وجاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر وأخبره بصنيع أم سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما في ليلتهما، يعني حين جامعها، اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت بذاك الغلام المبارك، حملت وهي حامل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فكرهت أن تتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت عزائم الصحابة، الصحابة كانوا أصحاب عزيمة قوية. يعني أسماء بنت عميس زوجة جعفر ثم زوجة أبي بكر رضي الله عنها، خرجت من المدينة من هنا وألم الطلق معها، ألم الولادة معها في حجة الوداع. فلما وصلت إلى الميقات إلى ذي الحليفة أبيار علي، ولدت ابنها محمد بن أبي بكر. ما قالت: والله عندي ألم الولادة ما أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حريصة على أن تصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولدت، قالت: نرجع إلى المدينة، لسه ما أحرمنا؟ لا، أرسلت زوجها الصديقة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مرها فلتغتسل ولتستثف بثوب ولتهل. فكانت والدة في يومها أصبحت وهي محرمة رضي الله عنها، وركبت بعيرها في الهودج وانطلقت حاجة وهي في نفاسها رضي الله تعالى عنها وارضاه. حتى هذه كانت مثلها، هذه خرجت وهي في الشهر السابع في رمضان سنة 8، وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة، وشهدت الفتح وهي حامل. ثم في شوال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن وثقيف يجمعون الجموع لغزو النبي صلى الله عليه وسلم خرج في شوال، فكرهت أن تبقى بمكة وخرجت وهي في الشهر الثامن رضي الله عنها. فلما فر الطلقاء، لما أطلقت هوازن النبل في وقت السحر قبل الفجر على المسلمين وفر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا القليل، والله عز وجل أخبرنا بذلك حين قال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففر الناس إلا قلة قليلة، كان من أولئك القلة أم سليم. أم سليم رأت أن الإبل نفرت، والإبل من عادتها أنها إذا رأت الإبل تنفر فرت معها، البعير أو الناقة إذا رأت جموع الإبل تنفر فرت معها، فخافت أم سليم أن يفر بعيرها فأخذت بزمامه حتى أدنت رأسه منها ثم أدخلت أصبعيه في أنفه، في أنف الجمل. والله أنتم ما تستطيعون أن تفعلوا ذلك، ولا أنا حتى، ولا أنا، أنا ما أقدر حتى أركب الجمل، ما هو أفعل هذا، لكن هذه المرأة الصالحة فأدنت رأسه وأدخلت أصبعيها في أنف البعير وثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يفر، ثم أخرجت خنجرها وصارت تحرس النبي صلى الله عليه وسلم. أخذت خنجرها وهي حرمة وحامل في الشهر الثامن، فكان أبو طلحة يراها ويضحك ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا ترى أم سليم في يدها الخنجر وهي تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفوس عظيمة. شهدت حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الشهر الثامن، ثم فتح الطائف، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر من الجعرانة وهي معه مع زوجها، وقد دخل الشهر التاسع، ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة إلى المدينة وقفلت معه. فلما اقتربوا من المدينة خلاص دنا الموعد، فصارت تصيح وتقول لأبي طلحة: يا أبا طلحة، أخذني المخاض. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، اقترب من المدينة ليدخل، وأبو طلحة ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة، ما تخلف في موقعة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن مضطر يجلس مع زوجته وهي جلست في الطريق، خلاص جاءها ألم الولادة ومعها خادمها، يعني جاريتها، معها جاريتها. فكره أبو طلحة أن يتخلف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إنك تعلم أني ما تخلفت عن نبيك قط. فقالت له أم سليم: الحق أبا طلحة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أجد الذي كنت أجد، يعني من ألم المخاض، من ألم النفاس. فتركها ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه منها، بل ومن نفسه هو حتى. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند كل مؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أولادنا، من آبائنا، من أمهاتنا، من أزواجنا، بل من أنفسنا، من الدنيا بأسرها. فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخذت غصن شجرة تتكئ عليه عصا، وصارت تمشي على قدميها ومعها جاريتها حتى دخلت المدينة، وقد ذهب عنها ما كانت تجد من ألم الولادة، وباتت ليلتها. وفي اليوم الثاني وضعت ولدها عبد الله بن أبي طلحة. فلما وضعته أخذته ولفته في خرقة وأعطته لابنها أنس بن مالك، وأعطته تمرات وأمرته أن ينطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: احرص يا أنس ألا يدخل في جوفه شيء قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يده الميسم يسم إبل الصدقة. فجاء بأخيه وناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أمعه شيء؟ قال: نعم، معه تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ثم مضغها ثم فرغ فاه فتفل في فمه. فأخذ الصبي يتلبط التمر ويلحسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. وأصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فرزق هذا الغلام الذي اسمه عبد الله بن أبي طلحة 9 من الولد كلهم قد جمعوا القرآن، يعني حفظوا القرآن، منهم راوي هذا الحديث وهو راوية عمه، وهو راوية علم عمه. من هو؟ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. انظروا هذا الحديث، يقول البخاري: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك. هذا إسحاق هو من خواص تلاميذ أنس، وأنس عمه من قبل الأم، وهو راوية علم عمه، وكان من ألصق الطلاب، من ألصق طلاب أنس بأنس رضي الله عنه. فعبد الله بن أبي طلحة كما قلنا رزق بتسع من الولد كلهم قد حفظوا القرآن، منهم هذا الراوي، منهم هذا التابعي إسحاق. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله عليكم ونفعنا بكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القيني، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ أبو سيف القين، القين المملوك أو الحداد، وهذا كان ضئرا لرسول الله، ضئرا لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال عن المرأة ضئر وعن الرجل ضئر، والضئر هي المرضع، هي المرأة المرضع التي ترضع الوليدة، وزوجها ضئر أيضا، يعني الأب من الرضاعة ضئر والأم من الرضاعة ضئر. فأبو سيف هو زوج المرأة التي كانت ترضع ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حدادا، كان قينا حدادا مملوكا في عوالي المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلمهما ابنه إبراهيم، فكانت امرأة أبي سيف ترضع ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين مات إبراهيم عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن له ضئرين في الجنة، لأنه مات ولم يكمل رضاعه، لم يكمل رضاعه، فكان له في الجنة ضئرين بدلا من واحدة، يعني مرضعتين ترضعه، ذلك لأنه مات وهو ابن 18 شهرا، يعني كان عمره كم؟ سنة ونصف. وتمام الرضاعة حولين، الله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب لفاطمة رضي الله عنها، لأنها هي الوحيدة التي بقيت من ولده، من ذريته صلى الله عليه. وكلما مات له بنت من بناته كان يحزن عليها حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم. ولما مات ابنه إبراهيم وكان قد رزق به النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة كما تعلمون، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، ثم مات، فلما مات حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ولم يبق له من الذرية إلا فاطمة رضي الله عنها، ولذلك كان شديد الحب لها رضوان الله عليها، وصلى الله على أبيها. نعم

قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. والغالب أن هذا القبر كان قبر تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد منبوذ مطرح يعني على جانب. نعم. قال باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة رضي الله عنهم وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. ذلك لما قال أبو هريرة لعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال ابن عمر قد أكثر أبو هريرة يعني كأنه ما قبل منه وأراد أن يتثبت فأرسل رسولا إلى عائشة وقبض قبضة من حصى من حصباء المسجد وهو في قلق من جواب عائشة. وحجرة عائشة بجوار المسجد يعني لحظات يذهب السائل ويعود. فقبض قبضة من حصباء من حصى المسجد وجلس ينتظر. فعاد الرسول وقال قد صدقت عائشة أبا هريرة يعني وافقته وذكرت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فطرح ابن عمر ذلك الحصى الذي كان في يده بشدة وقال قد فرطنا في قراريط كثيرة يعني كم وكم ضيعنا من الأجور كنا نصلي على الجنازة ولا نتبعها يعني ما نمشي معها فضيعنا كثيرا من الأجور. إذن كان ذاك القلق الذي كان عليه عبد الله بن عمر حرصا منه على الأجر. فلما وافقت عائشة أبا هريرة تحسر عبد الله بن عمر على ما ضيع من أجور في اتباع الجنائز حتى تدفن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يوسف. في الهندية هنا زيادة حديث أو زيادة طريق إسناد آخر يعني بعد قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. نعم. موجود؟ نعم. يعني ثلاثة أسانيد لهذا الحديث. نعم كذا في اليونانية. هذا في الهندية وموجود عندكم في الحاشية في الهامش. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني وعن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو قالوا دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز من المصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ابن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. نعم، هم ما كانوا يفعلون ذلك مع أن التوراة تنص على الرجم، فأرادوا أن يمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فزنى رجل وامرأة من اليهود فقالوا ننظر ما يحكم فيهم محمد، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا القاسم هذه امرأة وهذا رجل قد زنيا وهما محصنين. فقال ما تجدون في التوراة؟ قالوا نسود وجوههما ونفضحهما. قال ما تجدون في التوراة الرجم؟ قالوا لا، ليس في التوراة الرجم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وأسلم أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان عالما بالتوراة، قال كذبوا يا رسول الله إن فيها الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وكانوا قد وضعوا له وسادة يجلس عليها، فجاءوا بالتوراة ووضعوها في الأرض، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الوسادة من تحته، وهذه الزيادة عند أبي داود في السنن، نزع الوسادة ثم رفع التوراة ووضع الوسادة تحتها ووضع التوراة فوق الوسادة، ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك. آمنت بك يعني بما في تلك النسخة من حق دون ما أضافوه وغيروا وبدلوا، آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قالوا لعالمهم الذي يقرأ التوراة، لأنه لا يحسن قراءة التوراة كل واحد منهم من اليهود إنما يقرأه علماؤهم، قالوا اقرأ يا أعور، فوضع وهو ابن سوريا فوضع يده على آية الرجم وصار يقرأ ما فوقها وما تحتها، ما فوق يده وما تحت يده، وغطى آية الرجم بذراعه. فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك، فرفع يده ثم قال صدق يا محمد إن فيها آية الرجم، خلاص افتضح يعني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما فرجما في المصلى، يعني في موضع مسجد الغمامة، فرجما حتى أن الرجل كان يحني على المرأة يقيها الحجارة كما يقول ابن عمر، يعني يتلقى عنها الحجارة كي لا تصيبها الحجارة خوفا عليها، حتى رجما وهلكا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. نعم، هذا حدث هنا في المدينة. الحسن هذا هو الحسن المثنى، هم ثلاثة على نسق، الحسن السبط وهو صحابي صغير ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبطه، ويقال له الحسن السبط يعني الحسن بن علي بن أبي طالب الذي قال عنه عن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هذا يسمى الحسن السبط. وابنه يسمى الحسن المثنى هذا، وابنه يسمى الحسن المثلث، هم على نسق الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي، حسن بن الحسن بن الحسن بن علي، هذا الأوسط منهما وهو تابعي، وهو تابعي. فلما مات في المدينة حزنت عليه امرأته حزنا شديدا وكانت تحبه، فلما دفن بالبقيع ضربت عليه قبة يعني خيمة، وسكنت الخيمة سنة وهي تبكي عليه ما تغادرها، وبعد سنة خلاص طفشت راح الحزن خلص، فأمرت بنقض القبة يعني الخيمة. طبعا أيامها البقيع كان خارج المدينة، كان خارج العمران إلى عهد قريب، إلى قبل 40-50 سنة في النهار الواحد إذا خرج من المدينة يخاف يروح جهة البقيع، ما في أحد حولها، هكذا حدثنا، ما أدركت ذلك، أتعتبروني من القرن الماضي شايب، لكن يعني هكذا سمعت، قالوا كان قبل 50 سنة الواحد في النهار يخاف يروح جهة البقيع ما في أحد. فتخيلوا ساكن لوحدها سنة كاملة في البقيع داخل في الليل وفي الظلام، يعني يا قلبها على قولهم. فلما نقضت الخيمة خلاص تبغى تنصرف سمعت صوتا، صوت يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني بعد هذا الحزن كله بعد سنة حزن، هل وجدوا ما فقدوا؟ وإذا الثاني يرد عليه يقول بل يئسوا فانقلبوا، بل يئسوا ومع ذلك ما شاء الله عليها. واحد ثاني حط رجل صح، يعني من الذي ينادي؟ الله أعلم، يمكن جن ولا بل حفظت ورويت. نعم حفظت وروت، هذا هو حفظت وروت. نعم تفضلوا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان، وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. نعم. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. نعم نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوان، بعض الإخوة كلمني بالأمس منكم من طلبة الجامعة، يقولون أن الأسبوع القادم إجازة تعرفون في الجامعة، ويريدون منا أن نتوقف. قالوا لي أننا سنسافر ولا نريد أن يفوتنا شيء. فأنا أقترح أمر، أنا طبعا باقي إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل، أننا نقرأ كتابا في هذه الفترة، يعني من الأحد. نحن غدا إن شاء الله الخميس باقين على صحيح البخاري بإذن الله، لكن من الأحد إلى الخميس حتى لا يفوت الإخوة، إذا أنهم كلموني فيه تأجيل الدرس، نأخذ كتاب آخر، كتاب صغير بحيث أننا ننتهي منه في 5 أيام في 5 مجالس. وأنا أقترح أحد كتابين، والأمر إليكم، الاختيار لكم. إما أننا نقرأ الشمائل للترمذي، خاصة أننا كنا بدأنا به هنا في رمضان وما أتممناه صحيح، فنعيده سريعا في 5 مجالس، أو أننا نقرأ كتاب المنتقى لابن الجارود. لكن إذا قرأنا المنتقى كبير جدا، يعني 1300 حديث، 1331 حديث تقريبا، فلا يمكن أن ينهى إلا إذا كان رواية فقط، سردا جردا بلا تعليق، يعني لا أتكلم ولا كلمة، إنما من أول المجلس إلى الآخر يقرؤون الإخوة. وبالتالي من لم تكن بين يديه نسخة قد لا يستفيد كثيرا، لأنه لا يستطيع أن يتابع القارئ. فإذا قرأنا المنتقى لابن الجارود، وأحاديث المنتقى عامتها صحيحة، الضعيف فيها قليل جدا جدا جدا، بل هو اشترط الصحة في كتابه، ولذلك كثير من أهل العلم ألحقه بالصحيحين، كتاب المنتقى لابن الجارود، وعامة أحاديثه موجودة في الصحيحين. فإن رأيتم نقرأ المنتقى لكن يكون جردا فقط، وإن رأيتم نقرأ الشمائل للترمذي بشيء من التعليق إن شاء الله، بحيث أنه يختم في 5 أيام في 5 مجالس. الأمر إليكم، فكروا إلى الغد إن شاء الله، غدا نأخذ منكم الخبر اليقين. بكرة عندنا صحيح البخاري كما نحن بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا.